الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في صدد بيان اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب أهل التعطيل: ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا نستعرض ما ذكره المصنف رحمه الله من لوازم باطلة في مذهب المعطلة، ومن هذه اللوازم قول المصنف رحمه الله في بيان ما يلزم من مذهب المعطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة تبيين ما يجب لله تعالى من الصفات. نعم، هذا هو لازم يعني مذهب المعطلة، لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو خلاف ما عليه المعطلة الذين عطلوا النصوص وتأولوها، فإما أن يكون الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما أن يكون معه. وذكرنا أن الحق لا يتعدد، والنصوص مطبقة على أن الهدى فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا مما يبقى مما يدل بأن الحق معه. ولكن من اللوازم الباطلة أيضا لمذهبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يبين ذلك وكذلك أصحابه، إما أن يكونوا قاصرين يعني في فهم هذا الذي كان عليه هؤلاء المعطلة، وهذا قصور في العلم، وإما مقصرين في البيان، وهذا قصور في البلاغ وفي النصح للأمة، وكلا الأمرين باطل كما ذكر المصنف. فهذا اللازم ظاهر يعني من قول هؤلاء أن سلف الأمة وخيار الأمة إما أن يكونوا مقصرين في ذلك جاهدين، إما أن يكونوا قاصرين عما فهمه هؤلاء جاهدين، وإما أن يكونوا مقصرين في البلاغ والبيان. نعم. قال رابعا، أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي سيسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. نعم، أن لازم هذا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم عز وجل، لأن هؤلاء يقولون أن النصوص ما دلت على الحق، وإنما تحتاج إلى أن تؤول ويستخرج منها المعاني الباطنة التي لا يعلمها أكثر الناس ولا تخطر في عقولهم. فيلزم من هذا أن كتاب السنة أنهما ليس مرجعا صحيحا فيما يجب للأمة أن تعتقده في الله عز وجل، ولهذا جعلوا المرجع في هذا هو العقول المضطربة القاصرة. وأما ما خالف العقول فإما أن يكذبوا به، وإما أن يحرفوه التحريف الذي يسمونه تأويلا، إما أن يكذبوا بلفظه ومعناه ويضعفون الأحاديث الصحيحة من أخبار الأحاد ومن غيره بدعوى معارضتها للعقول، وإما أن يقدحوا في معانيها مثل قدح في معاني الكتاب وفيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. نعم، هذا الوجه الخامس من أوجه ومن اللوازم الدالة على بطلان مذهب المعطلة أنه يلزم من جواز نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، كقول الله عز وجل وجاء ربك، أنه يصح عند هؤلاء أن يقال لن يجيء، وما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الرب أنه يقول لن ينزل، لأنهم يدعون في هذه النصوص أنها مجاز، والمجاز عندهم ما يصح نفيه وإثباته، فنفيه باعتبار الحقيقة، فتقول زيد أسد، يصح أن تقول زيد ليس بأسد لأنه باعتبار الحقيقة ليس بأسد، ويصح أن تقول أسد باعتبار يعني المشابهة بينه وبين الأسد مثلا في الشجاعة. ومعلوم أن من اعتقد أن في كلام الله عز وجل ورسوله ما أخبر به أنه يصح أن ينفى وأن يكذب وأن يعارض ويقال يصح فيه أن يقال هو صحيح أو ليس بصحيح أو هو حقيقة أو ليس بحقيقة، فإن هذا كفر بين. والمجاز منتفي في كتاب الله عز وجل، ولا يصح دعوى المجاز في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن الذي أنزله الله عز وجل هداية للخلق لا بد أن يكون بينا واضحا في الدلالة على الحق. المجاز إنما يخاطب الناس بأنواع بما يسمونه المجاز، يخاطب الناس بأنواع الاستعارات والمعاني البعيدة التي لا تعرف إلا بتكلف. ولله عز وجل المثل الأعلى، فإن من أراد أن يخاطب الناس الآن بنظام يريد أن يتبعوه وأن يعملوا به لا يمكن أن يخاطبهم بالمجاز، فيقول ما قلت لكم مثلا اسلكوا الطريق، لا أريد الطريق الفسي إنما أريد طريق معنوي، وإذا قلت لكم ادخلوا لا أقصد هذا وإنما أقصد كذا وكذا. فلا يوجد عاقل الآن يخاطب الناس بنظام يريد أن يتبعوه إلا ويبينه لهم بيانا واضحا. وإذا كان كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله هداية للخلق فهو أكمل ما أكمل كتاب يدل على الحق وعلى الهدى، ولله عز وجل المثل الأعلى. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يستقيم فيما نزل للتعبد والإعجاز أن يخاطب الناس فيه بالمجاز، كما جعل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عنوان كتابه في الرد على من يدعى المجاز في هذا، قال منع المجاز فيما نزل للتعبد والإعجاز، كيف يكون ما نزل للتعبد يخاطب الناس فيه بالمجاز وما نزل للإعجاز يخاطب الناس فيه بالمجاز، ثم لا يعرف الناس الحقيقة منه حتى يأتي هؤلاء المتأخرون هم الذين يبينون حقائق القرآن. ثم أيضا فك هذا المجاز وبيان يعني ما دل عليه لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد نصا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك النص إنما هو مجاز والحقيقة هي كذا، ولا نجد أن صحابيا واحدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا حقيقة أو مجاز؟ بل كانوا يعرفون أن القرآن نزل للعمل به، يعرفون معانيه. وما قال أحد من المفسرين أن هذه الآية تدل على المجاز، أن هذا المعنى هو معنى مجازي، إنما كانوا يفسرون القرآن والسنة، وأعني بالمفسرين الذين هم على طريقة أهل السنة. وأما أهل البدع فإنهم يدعون هذا في كتاب الله عز وجل، فهذا مما يدل على بطلان قولهم. ثم إن هؤلاء من يطرد هذه القاعدة بدعوى أن العقل هو المحكم يعني في النصوص وهو الذي يفسر هذه المجازات، يطردونها في كل الأسماء والصفات أو في بعض الصفات. ثم إن المصنف رد عليهم في هذا الباب بأن ما يدعون أن العقل دل عليه ويثبتونه بدعوى أن العقل دل عليه وأن الشرع ليس بمحكم في هذا، فإنه يمكن إثبات ما نفوه من الصفات بدلالة العقل أيضا. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبين ذكر المصنف يعني بيان تناقض يعني أهل التعطيل في هذا، وذكر مثالا هنا ما عليه الأشاعرة في إثبات بعض الصفات ونفي بعضها بدعوى أن العقل دل على ما أثبت. قال مثال ذلك الإرادة والرحمة، فإنهم أثبتوا الإرادة بدلالة السمع كما ذكر المصنف هنا، وهو قول الله عز وجل: ولكن الله يفعل ما يريد. وبدلالة العقل، فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. نعم، هذا دليل عقلي مشهور عند أهل الكلام أن التخصيص، وهو كذلك دليل عقلي أن التخصيص يدل على الإرادة، فتخصيص مخلوق دون مخلوق، تخصيص مخلوق بالرزق دونه يدل على الإرادة، وهكذا كل من خص شيئا دون شيء أو فردا دون فرد أو فعلا دون فعل فإن هذا التخصيص يدل على الإرادة، لأن عدم الإرادة يعني من فقد الإرادة لا يملك التخصيص، فالتخصيص دليل على الإرادة. قال: ونفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورأسته للمرحوم، وهذا محال في حق الله. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة أن الفعل أو إرادة الفعل أنه أقوى. أول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، يعني يتعولون الرحمة بإرادة الفعل أو بالفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، وهذا كله فرارا من إثبات الرحمة لله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء يلزموا فيما فروا منه بما أثبتوه، فهم الآن يفسرون الرحمة بالإنعام، والإنعام يلزمهم أيضا فيما فروا منه من الرحمة، لأن المنعم فيه دين لمن أنعم عليه، فهم يلزمون بهذا أو مريد الإنعام، وكذلك الإرادة فإنهم يلزمون بما فروا منه في الرحمة كما سيأتي. يقول فنقول لهم الرحمة الثابتة بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر، لأنها ثبتت بالإسم فمن أسماء الله الرحمن الرحيم، وثبتت يعني بالوصف، وثبتت بالفعل، وهي أكثر من أدلة الإرادة، لأن الإرادة إنما وردت صفة، والله عز وجل لم يشتق له من الإرادة اسمه، واشتق له من الرحمة. وكذلك يمكن إثباتها بالعقل، هذا دليل على أن أدلة الرحمة أكثر من أدلة الإرادة، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن المنعم الذي ينعم على العباد ويكلأهم بالليل والنهار هذا دليل على وجود الرحمة، ولولا الرحمة ما أنعم على العباد وما غفر لهم. ومن رحمة الله أنه أرسل إليهم الرسل وينعم عليهم ويتفضل، وكل هذا من آثار رحمة الله عز وجل، ولهذا المسلم يطمع يعني في رحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فرحمة العبد أرجى له من عمله، ولهذا له لهذا لمعرفة الرحمة المخصوص بها الله عز وجل لذلك الأثر العظيم في العمل، بخلاف من يعتقد أن الله عز وجل لا يرحم، فإن لربما يئس من اعتقد ذلك في الله عز وجل. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول المنفعة أو دفع الضر، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. يعني لو قالوا إن الرحمة هي ميل القلب يقال لهم كذلك، والإرادة هي ميل المريد إلى ما يرجو أو دفع ما يضر. فإذا قالوا هذه إرادة المخلوق قيل لهم وكيف محبة المخلوق، فإذا قالوا هذه الإرادة التي هي ميل أو طلب النفس للمصلحة ودفع المضرة هذه إرادة المخلوق، نقول والمحبة التي فسرتم بها المعنى الذي فسرتم بها المحبة هو المعنى اللائق بالمخلوق. فإن قالوا نحن إنما نثبت معنى يليق بالله في الإرادة، قلنا لهم ونحن نثبت معنى يليق بالله في المحبة، فالقول في بعض الصفات فالقول في البعض الآخر، ليس هناك فرق بين ما نفوه وما أثبتوه. فإذا كانت اللوازم تلزم يعني ما اعتقدوه في صفة المخلوق يلزمون بها أهل السنة في صفات الله عز وجل، فإنهم يلزمون بهذه الحجة فيما أثبتوه، يلزمون فيما أثبتوه من الإرادة والعلم وهكذا، لكن الذي يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت المخلوق. فالإرادة التي يثبتونها يقرون أن المخلوق مريد والخالق مريد، وليس في الإرادة فالإرادة يقال لهم هكذا اعتقدوا في المحبة في الغضب وفي الضحك في النزول، لأن باب الصفات باب واحد. قلت إن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، إذا قالوا هذه إرادة المخلوق قيل وتلك رحمة المخلوق، لأن الرحمة مستلزمة للنفس هي رحمة المخلوق. وينبغي التنبيه هنا لمسألة، أن ما يوجد في كثير من كتب اللغة من تفسير المحبة والغضب أو النزول أو بعض الصفات يفسرون بما عرفوا من صفات المخلوق، وليس هذا هو المعنى المشترك كما يظن البعض، أن ما وجد في كتب اللغة هو المعنى المشترك، ليس الأمر كذلك، لأن ما في كتب اللغة أحيانا يفسرون الألفاظ بما عرفوا من صفات المخلوق، مثل يقولون الغضب غليان الدم في العروق، المحبة ميل القلب للمحبوب، وهكذا. فهذا إنما فسروه وقربوا هذه المعاني بما عرفوا من صفات المخلوق، وهم لا يفسرون قدر مشترك، لأن قدر مشترك أوسع من هذا، وإنما هذه محبة وهي نوع من أنواع المحبة ونوع من أنواع الغضب، وهو ما يقوم بالمخلوق. ثم أيضا حتى الغضب ليس هو غليان الدم، وإنما يفسرونه بلازمه بما ينزل منه، وإذا حقيقة الغضب غير غليان الدم. فإن الدم يغلو في العروق ويرتفع بسبب الغضب أو بسبب آخر غيره من أنواع المرض. ولكنهم يفسرون هذه الأشياء بلوازمها، فليس كل ما هو في كتب اللغة يصح أن يقال أنه هو قدر مشترك وأن المعنى الذي يقوم بالله عز وجل هو هذا المعنى. قال: وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطير سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتج به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. نعم، المصنف هنا يناقش الأشاعرة في أنهم ما ادعوا من الإثبات والنفي واعتقدوا أنه الحق، فإنهم يردون على المعتزلة وعلى الجهمية، وهم خصومهم في هذا الباب، لأن الأشاعرة يتوسطون بين أهل الإثبات وأهل التعطيل، فبهذا هم يردون على المعتزلة وعلى الجهمية. فقال المصنف أن ما ردود المعتزلة وأدلتهم في الرد على المعتزلة وعلى الجهمية لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أول الوجه الأول أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع ببدعة وإنما تدفع بالسنة. نعم، لا شك أن مناقشة الأشاعرة والماتريدية والكلابية للمعتزلة والجهمية أنه لا تندفع به الشبه، بل زادت الشبه، ولهذا كثيرا ما ألزمهم الجهمية بلوازم باطلة فالتزموها، وبقوا يترددون بين أهل الحق وبين أهل الباطل في القدر وفي الإيمان في الأسماء والصفات في كثير من المسائل، لما كان هؤلاء ليسوا على خبرة بمذهب السلف، فإن البدعة لا ترد ببدعة إنما ترد بالسنة. وهكذا ينبغي لطلاب العلم الذين يتصدون للرد على المخالفين ولمن يعني اكتسبوا في هذا الباب يتنبهوا لهذه المسألة، فإن البدعة لا ترد ببدعة. وأحيانا قد يغلو الرجل في شيء فإنه لا ينبغي أن يقابل هذا الغلو بأن يحصل التقصير في تقرير الحق ولا أن يرد على المقصر بالغلو، وإنما يسلك المسلك الصحيح. فمهما يعني غلا المتكلم فإنه لا يقابل غلوه بغلو، حتى في دفاعنا عن أنفسنا، فإذا جاء هؤلاء ويطعنون في أهل السنة ويكفرونهم فنحن لا نكفرهم في تكفيرهم بأهل السنة، كما قال شيخ الإسلام: وأهل السنة يعني لا يكفرون من كفرهم، وإنما هذا مذهب الخوارج. وكذلك إذا أتينا وأردنا الدفاع عن عالم من علماء الأمة تكلم فيه هؤلاء لا يعني الغلو فيه، ونقول فيه ما يقول أهل البدع وأهل الضلال في أئمته، وإنما نرد البدع بالسنة. والتوسط عزيز في الناس إلا من رحم الله عز وجل، فإن المخالف حتى ولو كان مخالفا لنا يعني في العقيدة في مسائل كثيرة فإن ردنا عليه لا يحملنا على أن نقول الباطل، وإنما نضبط الأمور. وضبط الردود من وجهين: أولا من جهة المعاني، وأن تكون المعاني المقررة هي صحيحة، والأمر الثاني من جهة الألفاظ، لأن بعض الناس لا يحرر الألفاظ ويتكلم بألفاظ يجادل، ثم بعد ذلك إذا نبدأ يقول أنا لا أقصد كذا ولا أريد كذا، أنت لست مع كتابك يعني تنبه الناس على مرادك، فينبغي أن يخاطب الناس بالحق. وأما إذا خاطبنا الناس بالألفاظ الصحيحة فنعم قد يحصل عند الناس وهم، ولكن هذا الوهم لا يتحمله المتكلم، وإنما يتحمل المتكلم ما دل على الوهم من الألفاظ. أما إذا كان اللفظ في الدلالة على الحق واضحا بينا فإنه لا يتحمل بعد ذلك أوهام المتوهمين من كلامه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من كلام الله ورسوله وأهل العلم يفهم منه بعض الناس كلام معاني باطلة. قال: والعيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم. نعم. قال الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، الوجه الثاني في الرد على هؤلاء أن المعتزلة والجهمية يظهرون على الأشاعرة والماتريدية والكلابية بما احتجوا به فيما نفوه، فإذا قال لهم الجهمية والمعتزلة أنتم تنكرون علينا تعطيل بعض الصفات أو تعطيل الأسماء عند الجهمية وتعطيل الصفات عند المعتزلة، فيقول لهم الأشاعرة نحن إنما يعني أثبتنا ما دل عليه العقل ونفينا ما أقالت العقل، فيقول لهم هؤلاء الجهمية والمعتزلة ونحن لنا عقول كما لكم عقول وعقولنا تدل على ما قررنا، فإذا كانت عقولكم صائبة فكيف تكون عقولنا خاطئة؟ إذن ما هي الحجة إذا كان الأمر مرجعه إلى العقول وحجتكم العقل ونحن نقول أن العقل معنا؟ فما هو الدليل الذي صوب عقولكم وخطى عقولنا؟ فلا بد من مرجع يرجع الناس إليه في ما يدعي الناس أن العقل فيه، فلم يستطيع هؤلاء أن يردوا على المعتزلة بهذا، وإنما يقولون هو العقل، وهؤلاء يقولون العقل معنا، نحن نرى أن العقل يعني معنا، بل إن العلماء قالوا إن الجهمية والمعتزلة مع ضلالهم وبعدهم عن الحق أكثر من الأشاعرة، إلا أنهم تستقيم لهم أحيانا الأدلة العقلية من حيث النفي، فلو قال هؤلاء إن الحوادث أن هذه الصفات تدل على قيام الحوادث ونحن ننفيها بالكلية كما يقول المعتزلة، فعند ذلك قد يقول عاقل لا يعرف الأدلة يقول أن هذا مستقيم، لكن عندما يأتي من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها فحتى العقلاء يعلمون أن هذا المترك أنه مترك باطل لأنه لا يستقيم مع العقول، وهذا لا يعني أن أولئك كانوا أقرب إلى الحق من الأشاعرة والماتريدية، لكن الأشاعرة والماتريدية أكثر تناقضا في كثير من المسائل من المعتزلة، وإن كان أولئك أبعد عن الحق الجهمية والمعتزلة أبعد عن الحق من الأشاعرة. فقال المصنف هذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص إلا بالرجوع لمذهب السلف. نعم، هذا من إحقاق الحق، يعني أن فعلا الجهمية والمعتزلة يظهرون على هؤلاء في هذه الحجة، ولا مخرج لهم من ذلك إلا بالرجوع إلى ما عليه أهل السنة، ويقولون نثبت ما أثبتنا بدليل السمع وننفي ما نفينا بدليل السمع، وأما العقول فليست محكمة في هذا الباب بل هي قاصرة عن إدراك ما يستحقه الرب عز وجل من الكمال. نعم. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل، الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. نعم، قرر المصنف رحمه الله في نهاية يعني رده على مذهبي المعطلة والمشبهة أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، ولهذا قال العلماء أن كل من المعطلة والممثلة وقع فيما مما فر منه، فالمعطلة فروا من التمثيل ووقعوا فيه، والممثلة فروا من الممثلة فروا من التعطيل ووقعوا فيه. قال أما تعطيل المعطل فظاهر، تعطيل المعطل ظاهر لأنه هو الظاهر من مذهبه، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، يعني المعطل عطل في عقله وفي شبه فيما اعتقد أن النصوص تدل على التشبيه وعلى التمثيل ثم عطل ثانيا. إذن هو اعتقد في نفسه دلالة النصوص على التمثيل فهو هنا ممثل، ثم بعد ذلك تأولها وجردها من معانيها فكان معطلا، فبدأ بالتمثيل وانتهى بالتعطيل واستقر أمره إلى التعطيل. وأما الممثل فظاهر، يعني الأصل فيه التمثيل وهو ظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: أولا أنه عطل نفس النص الذي أثبته من الصفة، لأنه إذا جاء النص دل على صفة فإن الممثل إذا مثل هذه الصفة بصفة المخلوق فإنه عطل الله عن كماله، لأن الذي يثبت لله من هذه الصفة هي صفة النقص فهو معطل من هذا الوجه. والثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي المماثلة، كل النصوص التي دلت على نفي المماثلة فهو بفعله معطل لها ومعتقد عدم دلالتها على نفي المماثلة. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله ولم يثبت لله إلا ما يثبت للمخلوق، ولا شك أن هذا تعطيل، ولهذا لا سلامة من ورطتي التعطيل والتمثيل إلا بلزوم الحق الذي دلت عليه النصوص والذي عليه أهل السنة والجماعة. نعم. قال المؤلف: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ويلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. نعم، هذا الفصل أورده المصنف في بيان الرد على شبهة المعطلة ومن عارض مذهب أهل السنة بدعوى أن أهل السنة يتأولون نصوص الصفات، وهذا يحصل من كثير من خصوم أهل السنة أنهم يبحثون عن بعض المواطن التي زعموا أن أهل السنة تأولوها وصرفوها عن ظاهرها إلى معاني متأولة. فذكر المصنف أن هؤلاء يجابون بجوابين: بجواب مفصل، بجواب مجمل وآخر مفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: الأول أنه لا يسلم أن هذه النصوص تأولها أهل السنة وصرفوها عن ظاهرها، بل إنهم فسروها بما يدل عليه الظاهر، فإن الظاهر يعرف من اللفظ ومن السياق، ليس الظاهر كما يزعم هؤلاء أن الظاهر هو ظاهر اللفظ المفرد فقط، وإنما الظاهر هو ما يدل عليه ظاهر اللفظ، وهذا هذه الكلمة التي جاءت في النص وما يدل عليه ظاهر السياق، وما تدل أيضا عليه ظواهر النصوص الأخرى. وعلى هذا يتبين أن تفسير أهل العلم ما فسروه من النصوص ليس هو بتأويل، وإنما هو تفسير للنص بالنص، وهذا هو الظاهر المتبادر الذي لا يمكن أن يعرف من نظر في النصوص إلا هو. فلا يسلم أن هذه النصوص متأولة، وإنما هي مفسرة بما دلت عليه اللغة وما دل عليه السياق وما دلت عليه النصوص الأخرى، فإن المفردات تختلف بحسب ورودها في السياق كما هو معروف وكما هو مشاهد، كما أن الناس يتخاطبون بذلك، فإن الكلمة إذا جاءت في السياق تنوعت معانيها بحسب ما تدل عليه المفردات المضافة إليها، وبحسب ما تقيد به، وبحسب ما يتدل عليه هذه الكلمة ما تتعدى به من الحروف أو غيرها، كما هو معروف ومقرر عند أهل اللغة. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم فرق لها عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني قال أن لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا ومن الكتاب والسنة، وهذا على سبيل التنزل، وإلا فالصحيح أن النصوص على ظاهرها، لكن ما هو الظاهر؟ هل الظاهر ما يتوهمه الناس أم أن الظاهر ما دلت عليه النصوص؟ ولهذا فما يظهر لأهل العلم في نظرهم في النصوص غير ما يظهر لغيره، وهذا ظاهر وهذا ظاهر، فمن أين جاء هذا الظاهر لأهل العلم؟ جاء لسعة الاطلاع على اللغة ولسعة الاطلاع على الشرع، ومن هنا فما يظهر لفلان من النص غير ما يظهر لفلان. فلا يسلم أيضا أن هذه النصوص هي مصروفة عن ظاهرها، لكن هذا على سبيل التنزل، ولو سلمنا أنها صرفت عن ظاهرها فإنما صرفت بدليل صحيح ليس بالتخرص وبالشبهات العقلية التي عليها أولئك. نعم. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. في التفصيل يذكر بعض النماذج والأمثلة التي زعم من زعم أن أهل السنة وأن الإمام أحمد تأولها، ونقل أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة ممن هم على غير فهم لمذهب الإمام أحمد أنه ما تأول إلا في هذه الأحاديث الثلاثة، والصحيح أن الإمام أحمد لم يتأول في هذه، وإنما فسرها بما دلت عليه السياق كما سيأتي. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. انتهى من مجموع الفتاوى. نعم، هذا مثال لما ادعي فيه التأويل، وهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. والجواب عن جهتين: أولا لجهة الثبوت، فإن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء، ونقل المصنف هنا كلام أهل العلم في بطلان دعوة نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة المعنى، فإن هذا الأثر ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومع هذا فليس فيه دلالة على ما ادعوا. وهذا الأثر مما يدل على أن أهل السنة على فقه باللغة وبمقاصدها وبالكلام، ولهذا ظن من ظن أنهم بتفسيرهم لهذه الألفاظ وما ورد عن السلف وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تأولوا، وفي الحقيقة إنما فسروا النصوص بظاهرها، لأنه ما هو ظاهر النص؟ ظاهر النص هو ما يظهر للناظر فيه من خلال ما جاء فيه من الألفاظ وما جاء فيه من هذه التراكيب، وليس هناك شيء وصل فيه إلى معنى هذا الأثر بشيء آخر حتى يقال هو معنى باطل. وظاهر هذا الأثر تفسير هذا على ظاهره، وأنه ليس الحجر الأسود ليس هو يمين الله وليس هو صفة الله، وهذا الذي دلت عليه النصوص، وهذا الذي دل أيضا عليه هذا الأثر. وذلك من وجهين ذكرهما الشيخ الإسلام ابن تيمية ونقلها المصنف. الوجه الأول أنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق، وفرق بين المقيد والمطلق، فما قال إن الحجر الأسود يمين الله، وإنما قال يمين الله في الأرض، ومعلوم أن المعنى المقيد غير المطلق، فدل على أن هذا معنى مقيد، وأن هذا الحجر ليس هو صفة الله وليس هو يمين الله، وإنما سماه يمين الله عز وجل لما سيذكر من أنه من قبله فكأنما صافح الله عز وجل، وليس لأنه صفة الله عز وجل. المعنى الثاني أنه قال من قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا دليل آخر على أنه ليس صفة الله، لأن المشبه غير المشبه به، قال من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فلو كان هو يمين الله لما يقول فمن قبله وصافحه فكأنما قبل الله وصافح يمينه. هذين الوجهين ذكرهما الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويمكن أن يضاف أيضا لهذين الوجهين أيضا وجها آخر، بل يضاف إليهما أيضا وجهان آخران. الوجه الأول من قوله في الأرض الحجر الأسود يمين الله في الأرض، في قوله في الأرض هذا دليل على أنه ليس صفة الله، لأنه ليس من الله شيء في الأرض، فالله في السماء كما قال تعالى أأمنتم من في السماء، فالله عز وجل منزه أن يكون في الأرض أو أن يكون شيء من صفاته في الأرض، فصفات الله عز وجل القائمة به قائمة بذاته، وهو منزه أن يكون شيء منها في الأرض. وأما ما تكلم به من كلامه المقصود فلا شك أن القرآن الذي هو كلام الله في الأرض، ولكن المكتوب هو كلام الله عز وجل، والألفاظ والمعاني كلام الله عز وجل. وأما الأوراق والحجر ويعني ما يكتب عليها وما يسجل عليه من الأشرطة وغيره، فلا شك أن هذه مخلوقة، فالكلام كلام الله عز وجل، ولكن هذه المادة التي يكتب عليها مخلوقة كالأوراق وكالحبر. وأما صفات الله عز وجل فإنها قائمة بذاته وليس شيء منها في الأرض، وهذا دليل على أن ليس معنى قوله يمين الله أن مقصود أنه صفة الله عز وجل. المعنى الوجه الثاني مما يضاف للوجهين السابقين أن قوله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فنقول أنه لم يأتي في دليل يحتج به، بل ولا ادعى أحد أن الله شرع لنا أن نقبل يده، بل إنه لا يمكن للمخلوق لجلال الخالق عز وجل أن يحصر هذا من المخلوق أن يقبل يد الله عز وجل. ولهذا شرع لنا تقبيل الحجر الأسود ولم يشرع لنا تقبيل يمين الله عز وجل، ولا سبيل لنا إلى ذلك لعظمة الرب عز وجل. ولهذا دل هذا على أن تقبيل الحجر الأسود الذي هو مشروع ليس هو ما ادعى هؤلاء أنه يمين الله عز وجل، وإلا لقال العلماء أن هذا تقبيل ليد الله عز وجل، وذكروا هذه فضيلة ومن أعظم فضائل الأعمال في كتب الفضائل، فلم يذكروها ولم يقصد ببال أحد أنه إذا قبل الحجر الأسود فإنه يقبل يمين الله عز وجل. بل أعظم ما ذكر من فضائل الأعمال وما شمر إليها المشمرون هو النظر لوجه الله عز وجل. ولهذا لما ثبت هذا فإن أهل العلم يذكرون في فضائل الأعمال أن من فعل كذا فإنه يرجى له خير من دخول الجنة والنظر لوجه الله عز وجل. فدل هذا على أن تقبيل الحجر الأسود مشروع، وأنه ليس هو تقبيل يمين الله عز وجل، لأنه ليس بمشروع ولا سبيل إلى ذلك، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يظن أن من قبل الحجر الأسود فإنه يقبل يمين الله عز وجل، وإنما هذا لبيان فضيلة تقبيل الحجر الأسود إن صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. توقف عند هذه المسألة، ويعني غدا إن شاء الله ما أدري استشيركم هل يعني نستمر يعني في الأسئلة أو أن نأخذ شيئا من الكتاب ونترك مجالا للأسئلة حتى نقطع يعني في الكتاب. ما أدري الكتاب طيب، نواصل في قراءة الكتاب ونترك إن شاء الله مجالا أوسع للأسئلة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: شيخنا في التنبيه أن المعطل عطل ومثل في الصفات، أما الممثل فلماذا كان تعطيله في النصوص؟ أفلا يوجد فرق بين الأمرين؟ يقول المعطل عطل ومثل في الصفات، أما الممثل فلماذا تعطيله في النصوص؟ أفلا يوجد فرق بين الأمرين؟ كلاهما معطل، المعطل معطل للنصوص ومعطل للصفة، والممثل معطل للنصوص وممثل للصفة. ذكرتم شيخنا أن البدعة لا ترد بمثلها، فهل أخطأ شيخ الإسلام لما رد على الفلاسفة بمنطقهم، أم هو إلزام لهم بما يفهمون؟ هذا فهم غريب. شيخ الإسلام هل رد البدعة ببدعة؟ رد البدعة ببدعة، وأن يرد البدعة ببدعة، وأما أن يرد على أهل البدع بما يعرفون من المصطلحات المعروفة عندهم وبما يقررون من الأدلة المنطقية، فهذا ليس رد ببدعة ببدعة، وإنما هو مخاطبة الناس بما يعرفون. وبعض المقدمات التي يذكرونها تكون مقدمات صحيحة، فهو يرد عليهم بهذه المقدمات التي هي ثابتة ويلزمهم بها ويلزمهم بالتناقض، لا على أن ما كل ما قرروه أنه حق. فضيلة الشيخ، ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أحد العلماء في السير أنه أثبت الجنب لله لما جاء في الآية: على ما فرطت في جنب الله. وذكر الذهبي أن هذه زلة شنيعة، فما هو الجواب عن هذا الاستدلال؟ على كل حال، أهل العلم كما سبق نبهنا، أهل السنة أفرادهم غير معصومين، وعندما نقول منهج أهل السنة لا يعني أن كل رجل من أهل السنة يسلم ولا يحصل له خطأ ولا وهم، بل إنه يحصل من بعضهم، ولكن المنهج الذي عليه عامة أهل السنة وأن العلماء كلهم عليه هو أنهم لا يتأولون النصوص، وأما خطأ الأفراد فإنه قد يحصل، ولكن الله عز وجل يوفق أهل السنة بل عامتهم وجمهورهم على خلاف هذه الزلات، وتبقى هذه أخطاء يعني أخطاء من أخطأ فيها من الأفراد، وأما عامة أهل العلم على خلافهم. فضيلة الشيخ، ما تفسير قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ نعم، النسيان يطلق على معنيين في اللغة، بمعنى الذهول وبمعنى الترك. فالذي بمعنى الذهول الله عز وجل منزه عنه، ولذا قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم. فالنسيان الذي حصل منهم ما هو؟ هل هو بمعنى الذهول؟ لو كان بمعنى الذهول لعذرهم الله عز وجل، ولكن النسيان الذي أضافه الله إليهم أنهم نسوا دين الله، تركوه فتركهم من يعني إعانته وتسديده ومن مغفرته. وأما النسيان الذي هو بمعنى الذهول فإن الله عز وجل منزه عنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.